بعد العدة فلا بأس زوجه إياها ولا يمنعها. ومنها أنكر الله ذلك قال فلا تعظمهن. المقصود من هذا أن هي خطبت وجب على الولي أن يزوجها إذا كان الخاطب كفءا ولو كان قد طلقها ما دام الطلاق لا يحرمها طلاقا واحدة أو اثنتين. نعم.